فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم نسقيكم